الحمد لله خلق كل نفس وسواها فألهمها فجورها وتقواها وكتب الفلاح لمن زكاها والخيبة والخسران لمن غشها ودساها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق، خلق الأرض فدحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها وجعل السير فيها عبرة وحذر من عصيانه فوق ثراها. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من دعا على هذه الأرض فأسمع إنسها وشهد داعي الجن أنه وعاها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب على الدنيا ليلها ونهارها. أما بعد، فاخشوا ربكم عباد الله واتقوه، وخافوه ولا تعصوه، واشكروا نعمته واسألوه المزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وحافظوا على نعم ربكم واعرفوها فبذلك ترزقون، فإن قوما عرفوا نعم الله فكانوا لها منكرون، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. عباد الله، إن من أسباب زوال النعم الكفر بها وجحودها ونسبتها إلى غير موليها والاستهانة بها بوضعها في المكان الذي لا يليق بها، عندها تزول النعمة وتحل النقمة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والله سميع عليم. معاشر المسلمين، هل سمعتم عن تلكم العجوز التي تنقض غزلها من بعد قوة أنكافا؟ إنها عجوز حمقاء تغزل غزلها وتفتله فتلا محكما، فإذا كمل وأصبح جاهزا حلته ونثرت. إن هذا المثل وإن كان قد ضرب لمن يعاهد ثم ينقض عهده، إلا أنه يمكن أن ينطبق على من يعمل ويكدح في ليله ونهاره ليجمع الأموال، فإذا جمعها بعد هذا التعب وذلك الجهد إذا به يضيعها ويبددها في توافه الأمور وسفاسف الأشياء، ليتجرع بعدها كؤوس التعاسة والأسى والحزن والأسف، ولربما أثقل كاهله بما يكون هما له في الليل وذلا في النهار. عباد الله، إن هذه الصورة لتستوحى من حال ذلك الإنسان الذي يتأهب في هذه الأيام ليقضي إجازته في ربوع بلاد الكفار أو ما شابهها، متنقلا بين شواطئها وأنهارها، بلاد أسست على الكفر وبنيت على الفسق والمدون والانحلال، بلاد يتسافد أهلها في الشوارع كما تتسافد البهائم والقطط فوق الأسوار، بلاد لا يسمع فيها أذان ولا يحترم فيها دين ولا يعترف فيها بخلق، بلاد ينصر فيها الشذوذ وتتعرى الأجساد وتشرب الخمور وينتشر الزنا، بلاد تقسو فيها القلوب لانشغالها بالشهوات والملذات، ناهيك عن الشبهات العقدية والانحرافات الفكرية. ومع هذا كله، فإن من الناس من لا يكتفي لنفسه بذلك حتى يصطحب معه زوجته وأبناءه من المراهقين والمراهقات، فينطلقون غير مصدقين ما هم فيه من فوضى وإباحية، فيعبون منها عبا وينظرون إلى تلك المشاهد المخزية والتي لا يكاد يخلو منها شارع أو سوق أو محل ترفيهي، مشاهد ما ألفوها في بلادهم فيألفونها، فيكون نتاج ذلك غيرة ميتة وشعورا بريدا وجرأة على المعصية وانغماسا في الشهوات. ألا إن الشراب له إناء فإن دنسته دنس الشراب، أما في هذه الدنيا أمور سوى الشهوات تحرزها الطلاب؟ أيها المسلمون، لقد ظهر علينا صنف من الناس يرسل أبناءه أو بناته إلى دول الكفر مع ما يسمى بالمجاميع أو الجروبات، حيث يذهب المراهق دون ولي وتذهب المراهقة دون محرم في مجاميع مختلطة وأخلاق متباينة. ومن خلال هذا المنبر فإنني أتوجه إلى أولياء الأمور بقلب مشفق ولسان ناصح ليحذرهم من مغبة ذلك التساهل وعواقبه الوخيمة. فهل سألت نفسك أيها الأب إلى أين ترسلهم وفي أي المجتمعات تلقيهم؟ إنك تلقيهم وأنت المسؤول عنهم أمام الله تعالى في بلاد تخلع فيها الكرامة وينسلخ الحياء وتباشر المعاصي وكأنها شيء مألوف، فيكون نتاج ذلك استمراء النفوس الضعيفة لها رويدا رويدا إلى أن تلغ في حمأتها وهي لا تشعر، فإذا أشربت النفس شيئا منها تهيأت لما يليه، وهكذا حتى ترتكس في مستنقعها وهي لا تشعر، فتفقد بذلك خصائصها الإسلامية التي هي قوامها، ثم تموع وتذوب أو تضمحل وتفنى. بل الغالب على هذه النفوس هو التعامل بنظرة التبعية ونفسية المهزوم، فيكون ميلها في هذا إلى جلب أسوأ ما عند غيرها ممن تخالطهم، حتى أنك ترى بعض أولئك المنهزمين فلا تدري أهو مسلم فتسلم عليه أم كافر فتضطره إلى أضيق الطرق. لقد أصبح الواحد منهم كلفظ ما له معنى، كتمثال من الجبس يسير لغير ما هدف ويصبح غير ما يمسي. فيا لنكبة الإسلام بأبنائه في وقت هو في أمس الحاجة إليهم ليردوا للمسلمين كرامتهم ويدافعوا عن ديارهم ويحفظوا أعرابهم. أيها المسلمون، ثم تكون النكبة الكبرى حينما يأتي هؤلاء إلى مجتمعاتهم ليطبقوا ما شاهدوه ورأوه، فيكون بعد ذلك ما نتج لدينا من علاقات محرمة وضياع للهوية وخروج عن المألوف وتمرد على القيم والفضائل والأخلاق. ويدعم ذلك كله إعلام فاشل ينقل تفاهات الغرب ويصورها على أنها بطولات، فإذا بالبطولة حبة مخدر وزجاجة خمر وعلبة سجائر وقصة شعر تصاحبها حركات ماجنة أبعد ما تكون عن الرجولة. عباد الله، إن الإسلام يريد من المسلم أن يكون قويا عزيزا لا ذليلا مستكينا، يريد منه أن يكون ذا سلطان ليس فوقه إلا سلطان الله. لذلك جاء النهي الصارخ عن الإقامة بين ظهراني الكفار، لأن إقامته بينهم تشعره بالوحدة والضعف وتربي فيه روح الاستخذاء والاستكانة، فيكون تابعا لا متبوعا وطائعا لا مطاعا. لذلك كله حرم الإسلام على المسلم أن يقيم في بلد لا سلطان فيه للإسلام. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. رواه أبو داود والترمذي. وقد استثنى العلماء من ذلك المجاهد في سبيل الله والداعية إلى الله والمسافر للعلاج أو لدراسة ما ينفع المسلمين أو للتجارة، وكل ذلك مشروط بأن يكون مظهرا لدينه، عالما بما أوجب الله عليه، قوي الإيمان بالله، قادرا على إقامة شعائره، وحينئذ يكون للضرورة أحكامها. عباد الله، اسمعوا جيدا إلى قول خالقكم جل وتعالى، وهو يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم، أنقذوا أنفسكم وأهليكم وفلذات أكبادكم الذين تزعمون حبهم، أنقذوهم من نار رهيبة وقودها الناس والحجارة. فيا للعجب ممن يدعي حب أبنائه ثم يأخذهم بيده إلى حيث الضياع والحرام بدعوى قتل الفراغ وما علم أنه يقتل نفسه وإياهم، أو بدعوى الهروب من لهيب الصيف المحرق وما علم أن جهنم أشد حرا. عبد الله، لا يغرنك أنك تتقلب في النعيم صباح مساء، فوالله الذي لا يدوم غيره إن هذا لن يدوم، فسيتركك أو تتركه وستعود بعد ذلك إلى حفرة مظلمة يملأ فيها التراب فمك وتدور فيها الديدان حولك، فتتمنى بعدها ولو لحظة واحدة تعود فيها إلى الدنيا فتنفق نفقة أو تصلي ركعة أو توفق لتسبيحة أو تحميدة أو تهليلة. فاتقوا الله عباد الله، واستجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا جميعا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي يفقه من أراد به خيرا في الدين، ويرفع بالعلم درجات العلماء العاملين، فيجعلهم أئمة للمتقين وهداة للعالمين لما صبروا وكانوا بآياته موقنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنزل عليه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. أما بعد، فإن من الناس من يعيش ويموت ولم يرفع له ذكر، ولم يلهج له لسان بشكر، بل ربما كان وبالا على أمته، مصيبة على مجتمعه، ينفع الله بموته البلاد ويريح من شؤمه العباد. ومن الناس من تكون ولادته للبشرية خيرا، وحياته للأمة بركة ويسرا، فينتفع به المسلمون، وينهل من علمه المتعلمون، ويطيل الله في عمره ليزداد هو عملا، وتزداد الأمة فيه نفعا. فهل يستوي الأعمى والبصير؟ عباد الله، إن العلم لا ينتزع انتزاعا، وإنما بموت العلماء. فقبل يومين طويت آخر صفحة من صفحات حياة عالم جليل، وجهب بن النحرير سخر حياته للعلم والتعلم والتعليم، وبذل في سبيل ذلك وقته وعمره وماله، وكان المثل والقدوة للعالم والداعية المسلم في قوله وسلوكه وقيادته للفكر الإسلامي الناضج المستنير، ووقوفه إلى جانب الحق والعدل وإنصافه المظلوم، وجرأته في الدفاع عن قضايا المسلمين، وترك للعالم الإسلامي المآثر الطيبة والذكرى الصالحة في تفسيره لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنه فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة، وتغمده بواسع رحمته، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا، وصلوا رحمكم الله على خير البرية وهادي البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وعافهم من أمراضهم وذنوبهم، وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، وفك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل فاحشة سترا، واجعل اللهم حبسهم أجرا لهم يوم لقائك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر